عليهم آياته خروا سجدا وبكيا. اللهم اجعلنا من الذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. اللهم ارزقنا به لذة مناجاتك وحلاوة الإيمان. نعوذ بك من قلب لا يخشع عند تلاوته وعين لا تدمع. يا ذا الفضل والإحسان يا حي يا قيوم. اللهم وفقنا لبر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. اللهم من كان منهم قد انتقل إليك فأنزل على قبره شآبيب الرحمات وعظيم المغفرات، واجعل له ساعة عتق من النار. اللهم اجعل له ساعة فوز بالجنة يا رب العالمين يا سميع الدعاء. اللهم إنا على بر آبائنا وأمهاتنا. اللهم وفقنا معهم للبر والإحسان، ولا تجعلنا من أهل العقوق والعصيان. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وزوجاتنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قائلين لها، وأتممها علينا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أعطنا خير ما أعطيت السائلين الذين وقفوا ببابك في هذا الشهر الكريم. اللهم أكرمنا في هذه الليلة برضوانك والعتق من نيرانك، واجعلنا من أسعد عبادك بك وأغناهم بك وأعظمهم نصيبا فيما تنزله من الخيرات في هذه الليلة المباركة. يا سميع الدعاء أعط الحاضرين سؤلهم، اقض حوائجهم، اشرح صدورهم، أحسن ختامهم، يمن كتابهم، أعط محتاجهم، أغن فقيرهم. يا سميع الدعاء اللهم إن لنا إخوة في الدين لا يخفى عليك حالهم، يعانون من الظلم والاضطهاد، قد افتقروا إليك ورفعوا أكف الضراعة إليك. سدت الأبواب إلا بابك، انقطعت السبل إلا سبيلك. يا ولي المؤمنين، يا ناصر المستضعفين، يا غياث المستغيثين، يا إله الأولين والآخرين، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعجزك أن تهلك من عذبهم وسجنهم وفرقهم وأخرجهم من ديارهم. اللهم أنزل عليهم رجزك وغضبك إله الحق. اللهم اجعله عبرة للمعتبرين، واجعله لغيره عبرة وآية. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم احصهم جميعا عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم صنوف العذاب والنكبات، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن والصومال وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم وأعط محتاجهم وأغن فقيرهم وأمن خائفهم وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم أطعم جائعهم، اللهم واروي ظمأهم، وكن معهم حيث كانوا، داوي جرحاهم، عاف مبتلاهم، اشف مرضاهم، ارحم موتاهم، تقبل شهداءهم، اربط على قلوبهم، رضهم بقضائك وقدرك، لا تعلق قلوبهم إلا بك يا ذا الفضل والإحسان. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم اجعله قرة عين للمؤمنين ونصيرا وظهيرا لعبادك المستضعفين. اللهم أعلِ به كلمة الدين ووفقه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووفقه للدعوة إليك وهداية عبادك إليك. اللهم اجعله ممن طال عمره وحسن عمله يا ذا الفضل والإحسان. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم اجعله رحمة على الجميع يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تدع للحاضرين حاجة إلا قضيتها، ولا دعاء إلا أجبته، ولا همّا إلا فرجته، يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.